السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فحبا في ذكر الله سبحانه وتعالى وحبا لله عز وجل وسمعا وطاعة وامتثالا لأمر ربي سبحانه وتعالى، وعن حب وعبادة. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ورضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا ورسولا. ثم إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلوات ربي على هذا النبي الكريم وتسليماته عليه وعلى آل بيته، اللهم آمين اللهم آمين. ثم لأنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس، أتوجه بالشكر للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير، كما أنني أتوجه بالشكر لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله من السوء والمكروه. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وصلت عذرا يا إخوة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب، تفضل. الله يحفظك، جزاك الله خيرا. شيخنا، السؤال بسيط بس بعد إذنك. يعني دلوقتي واحد مسجون قوي ومديون يعني، وعاوز يروح يجيب قرض من البنك، مش في حيلة غير انه يجيب قرض من البنك. انت من ابو كبير؟ من الشرقية. طبعا كبير ان شاء الله. ايه، لغة الكاميرا غلب عليك يعني. ايه نعم. ماشي. هل سيسجن اذا لم يأتي بقرض من البنك؟ نعم. هل سيسجن إذا لم يأتي بقرض من البنك كما تقول؟ هل إذا كان سيسجن ستكون ضرورة، وقد قال ربي سبحانه: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وبالله التوفيق. خلاص. سلام عليكم. الله خير. وياك. السلام عليكم. السلام عليكم مولانا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك في عمرك يا رب. وإياك يا أختي. مفضل لحضرتك، عندي سؤال يريد حضرتك تفيدني فيه. أنا عندي أخويا عقل والدتي، فإحنا دلوقتي تخلينا عنه، ما بقيناش نفتح له بيتنا زي الأول، فهل احنا نقسم ان احنا بعيدنا عنه؟ اذا كنتن تهجرنه لله فليس عليكن اثم، لان عملكن لله سبحانه وتعالى، وهجرنكن له لله ولوجه الله كي يستقيم، ليس لحظ النفس، فيجزاكن الله خيرا. بارك الله فيك. لست اتم الله يهدي ويهدي ذرياتنا وذريات المسلمين والمسلمات يا رب يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يوم أي يوم منفرد غير الاثنين الخميس. لا يكره صوم أي يوم منفرد إلا الجمعة، إلا الجمعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم الجمعة إلا ويوما قبله أو يوما بعده. وهذا مؤيد بحديث آخر، ألا وهو: لا تختص يوم الجمعة من بين الأيام بصيام، فهذا وذاك يتقويان ويصحان، بل الأخير صحيح بمفرده، والله أعلم. من حديث: لا تصوموا السبت إلا فيما افترض عليكم، فرسول الشريعة تخالفه كما قال الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. حكم قتل أب الظالم لأهليك. نعم. حكم قتل أب الظالم لأهليك. حكم مقاطعة الأب الظالم لأهل بيته. هو ظالم، انتقلت أنه ظالم، ثم إن مقاطعته لأهل بيته تزيده إثما إذا لم يكن هناك. حكم مقاطعة الأبناء للحق الظالم، أي للأب. أيوة. ما صورة هذا الظلم؟ هو بخيل سبب دين، ينفق على أهلي وينفق على أهل بيتي. ينفق على من؟ ينفق على أهلي وأخواته وينفق على أهل بيتي. ينفق يعني أب بخيل، يجيب الأكل ويحطه في الهدى ويخبيه، يعني لا يطعم أهل بيته. بخيل وسبب للدين. بالشموم الصبح والليل، شكيمة أرسخ شكيمة. لا خلاص قطعوه، الله يكفيكم شر. أنا ما أشعر أخليهم قليلا بس بس. خلاص ما فيش مشكلة، لعله يرتدع. السلام عليكم. لا حول ولا قوة إلا بالله، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. السلام عليكم. نعم. شيخ مكتب طريقة توزيع لحم العقيقة بالنسبة للأقارب والفقراء، يعني طريقة توزيع لحم العقيقة على ما تيسر، ليس هناك أمر حتم فيها. بارك الله فيكم. السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ ممكن سؤال؟ اسأل. سمعت هل في حديث للنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لما نناقش النصارى يعني نحدثهم عن التوحيد والتثليث؟ يعني لا، مش في حديث يعني نناقش النصارى يعني خصوصا، يعني في عندنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذا إلى اليمن قال: إنك سوف تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، فإنهم عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، إنهم أطعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم وترد على فقيرهم. بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أفضل الشيخ، يعني حضرتك قلت كان يعني ليس طلاقا، يعني إيه؟ كيف ليس طلاقا يعني؟ يعني مثلا واحد مثلا قال الجوزين دول بنية، بنية يعني بنية الطلاق ليس طلاقا، يعني لا يقع الطلاق. مرادي بكلمة ليس طلاقا إلا يقع الطلاق. نعم. حتى لو في نية مثلا، لو قلت الجملتين دولت بنية الطلاق. أنا أجبتك بالأمس بما فيه الكفاية. سامي. نعم. ألم تسأل وأجبتك؟ بس نسيت أقول لحضرتك إن أنا قلتهم بنية يعني. اترك الوسواس، الله يحفظك. سامي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بعد إذنك فضلة الشيخ، والدتي كانت بتزرع، والدتي خالص وكانت بتحبها جدا، فحصل خلاف بسبب مرات أخوها وننتي عملت محضر في أمي، بس أمي قطعتها وكانتش بتروح لها البيت، ثم ننتي راحت المستشفى، أمي راحت لها. يعني إيه ننتي؟ يعني ما معنى ننتي؟ ننتي اللي هي أم جدتك. جدتي. إيه اللي حصل الجدة وأمك؟ اللي حصل إن جدتي تحيزت لمرات خالي على أمي وفطرتها على أمي واشتكت أمي، ومرات خالي كانت على الحق ولا تزور أمي ما عملتش كده، فأمي الناس كانوا بيحتالوا عليها علشان تروح تصالح أمها، وهي ما كانتش بترضى تروح البيت هناك عشان ما يحصلش خلاف تاني ومشاكل، بس ما ما ننتي تعبت راحت المستشفى وما حضرتها. طيب ايه المشكلة؟ طيب المشكلة هل كده جدتك ماتت؟ خلاص الله يرحمها. جدتك كانت مزورة، ألم تقل ذلك؟ ألم تأتي جدتك بشهود زور يشهدون أن أمك ضربتها ولم تضربها؟ لم تضربها. طيب خلاص ماتت الله يرحمها. لا ما في ذنب، بس يعني إذا كانت تريد الخير تسامح العجوز الهلكة. هي مسامحاها. خلاص الحمد لله. لا ما في ذنب إن شاء الله. السلام عليكم. كانت متأولة أنها إذا راحت سيزداد الفساد. هنا أسئلة المتصلين على الشاشة يا عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. أنا أحبك الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. يا شيخ أحد الأشاعرة أورد عليه شوفها. يا أخي ناسبنا من الأشاعرة قطع الله دابرهم. خلاص. ما ليش يا حبيبي أخشى يعني ابتعد الله يسلمك عن هذا المنهج الرديء. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا حضرتك شيخنا. الحمد لله. الله يبارك فيك يا رب. وياكم وفيكم. دلوقتي شيخنا انا في امر كده، في حيره من امري في موضوع كده في مشروع عندي. ما الحيره؟ ما المشروع عفوا؟ المشروع مشروع اكواب ورقيه، نعمل اكواب وورق، شغالين في ورق وتجاره ورق وكده. ايوه. دلوقتي انا وشريكي دفعنا كل السيوله اللي معانا. انا ضد التعاملات البنكيه خالص، ده فكري انا الشخصي يعني. المفروض عليكم الان اتفضل يا شيخنا. كل مفروضه ستفرض يعني النهايه. المهم خلاص الموضوع، انا دفعت كل اللي معايا وشريكي دفع كل اللي معاه، بس بالعكس بدانا نبيع اصول عندنا يعني عشان خاطر، والحمد لله الدنيا بتكبر معانا دلوقتي، اشترينا مكان وزودنا اصول وكده يعني. لكن دلوقتي اصبح الموضوع عندنا دلوقتي المواد الخام مش قادر نجيب المواد الخام، وعندنا طلب في السوق يعني، السوق شغال وعندنا عمال شغالين معانا، مش قادر اجيب مواد خام ومش عارف ادفع اجور العمال وكده. بعض اتكلمت انا بعض الاراء وكده، بعض المشايخ قالوا لي ايه، في ناس قالت لي الموضوع يجوز ان انت تتعامل مع البنك بالانظمه البنك المثله، وبعض الشيوخ قالت لي لا يجوز، ولكن انا بعيد اللي يطمن قلبي. لا ابتعد عن البنك، ابتعد عن البنك، ابتعد عن البنك. وفي ناس كثيرة تحب أن تستثمر أموالها في الحلال، ابتعد عن البنك. ابتعد عن البنك يعني حتى يعني أنا بقول لحضرتك أنا بقى. والله يا أخي في ناس طيبة كثيرة جدا تحب أن تستثمر أموالها في أشياء حلال، إذا كان لك صديق ولا شيء من هذا النوع ممكن تدخل معه. تمام. السلام عليكم. الحمد لله ربنا بارك لكم، ما يكونش الشكر اننا نرابي. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. عندي سؤالين يا شيخ. اسال. السؤال الاول، هل يجوز ان افك 500 جنيه فاتبعوه والباقي اخذه بعد قليل؟ لا نعتقد أنها تجارة، هذه فك أسرة، يعني يذهب إلى البقال يقول له بل لا أنا محتاج صرف هذه 50، فيعطيه 40 يقول مر عليه بعد 10 دقائق خذ الباقي. يعني هذه ليست تجارة عملة، هذه فك كروبات في الغالب في الوضع المصري الذي نعيشه ونحياه. ليس توصيفها بأنها ربا وأنها بيوع، لا، أقرب إلى أن تكون تفريج كربة منها إلى أن تكون بيع عملة. السؤال الأخير. نعم. سنده ضعيف ولكن المعنى يثبت. صحيح، فابدأ بالعشاء ثابت. الحديث في سنده مقال الذي فيه مع شهرته، فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، حديث في سنده ضعف. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. ربنا يحفظك ويبارك في عمرك يا رب. وإياكم تفضل. حديث يدرس مش يدرس، يدرس يدرس الإسلام، يمحى أثره. الحديث ده شيخنا يعني هل يصح مرفوعا ولا لا؟ الأولى الأصح أنه من كلام حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. يدرس حتى لأن من أمور الغيب. والله احنا يعني كوننا نقول أنه من قول حذيفة أولى من أن نقول قال رسول الله، أن السند الثابت هو كذا، يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، يعني الألوان والخطوط التي على الثياب بطول الأمد تمحى، فكذلك الإسلام تمحى معالمه. يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، ويسرى على كتاب الله في ليلة، فلا تبقى في الأرض منه آية. فيقول الشيخ الكبير والمرأة العجوز، الشيخ الكبير والمرأة العجوز لا إله إلا الله، فيقول لهما ابنهما أو يقول الابن ما هذه الكلمات التي تقولها؟ يقول وجدنا آباءنا يقولونها فنحن نقولها. بارك الله فيك. حتى بشكل ما عليش حديث تاني ما لتنقضن عرى الإسلام عرى تنعرى حكم لا تنقضن عرى الإسلام عرى عرى أولها نقضا الحكم وآخرها الصلاة، لا يصح. جزاكم الله خير. وإياكم. من كفر في سب ذات الإلهية أو الدين يسلم بمجرد الاستغفار، استغفار مصحوب بالنية التوبة، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هل الذكر في مكان تلبية المواشي محرم؟ ليس بمحرم. هل يلزم تبييت نية الصيام ليلا في النوافل؟ لا يلزم عند جمهور العلماء، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح يسأل أهله هل عندكم طعام، فإن قالوا لا قال إني إذا صائم. السلام عليكم. الحمد لله. ربنا يبارك في عمرك يا رب. وياك. كنت عايز اسالك سؤال بس. انا نزلت اللي هو معلم متطوع في مدرسه. نعم. نزلت اشتغل معلم متطوع في مدرسه قريبه مني. ايوه. عشان يعني ايه اساتذه اولياء الامور في تعليم عيالهم تلاقي الدروس الخصوصيه مصاريفها عاليه. فانا كل ما حد يكلمني بخاف خفضت السعر لهم جامد، فده في الياء يعني بشرح لهم. لا ما في رياء ولا حاجة، دمت تبتغين وجه الله لا تلتفتي. طيب الله يبارك في حضرتك. وإياكم السلام. يقول أبي أعطاني مبلغ هدية لشراء هاتف، وأختي أهدتني هاتفا، وأنا أريد الاحتفاظ بمبلغ والدي، لا بأس بذلك حينئذ. حديث صحة الحجر الأسود من الجنة وسودته وكان أبيض وسودته خطايا بني آدم سنده ضعيف في كلام، هل دية المرأة في القتل خطأ نصف دية الرجل؟ هذا رأي الجماهير من العلماء. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. زيك يا شيخ. الحمد لله. زيك يا شيخ. الحمد لله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زيك يا شيخ. الحمد لله. تفضل. زكاة المال ممكن تعملها للمستشفيات؟ لا لا لا لا. لا يجوز. لا يجوز دفع زكاة المال للمستشفيات. مكن الفقير من الزكاة. صدقات عامة لكن زكوات لا. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. يا مولانا لو سمحت عايزينك ترد لنا كده ردا جوابا شافيا. يعني يقول لك ربنا بعد لما خلق الكافر هيعذب له. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. جميل يا مولانا أنا بتحضرك. إن الله عليم بما يصنعون. المشكلة مولانا ما مسلمين زينا الحمد لله يعني. إن الله عليم بما يصنعون. افهم الآيات هذه. نعم. أولا وما ربك بظلام للعبيد. نعم. افهم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم. افهم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم. وأيقن أن ربك ليس بظلام للعبيد. نعم. هو أعلم بهم فالزم قدرك. نعم. والزم عقلك. نعم. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. حديث رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعا. لا صلى قبل العصر أربعا في سنده ضعف. التشهد الأوسط يكون بقراءة التشهد كاملا أو إلى أشهد أن محمدا عبده ورسوله، بل إلى أشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقد ورد في بعض طرق حديث ابن مسعود لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم التشهد وصل به إلى قول أشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال ابن مسعود أو بعض التابعين إذا بلغت ذلك فقم. وورد أن أبا بكر وعمر وسند فيه كلام يسير جدا كان يجلسان في التشهد الأوسط كأنما يجلسان على الرطف والحجارة المحماة. السلام عليكم. السلام. نعم. لا تشتركي فيها إذا كنت مخيرة، لأن العقود فيها شروط ربوية. سمعت. بارك الله فيك يا ابنتنا هدى وفقك. الاستلاف من شركات الاتصال، يعني سلفني شكرا ثلاثة، هذه خدمة بيع بالآجل، ولذلك لا أراها ربا والله أعلم، لكن إذا كنت تقترض ألف وتسدده ألف ما حرام لا شك في ذلك. هل حقا الجن ممكن يسرق الطعام والشراب من البيت؟ يمكنه أن يسرق بعض الشيء. أبو هريرة لما وكل بزكاة الفطر جاء الجن يسرق فقبضه أبو هريرة ثلاث ليال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. قبلت الشيخ زي حضرتك. الحمد لله. الله يديك الصحة والعافية. يا رب وياك. شيخنا الفاضل كان عندي سؤال بعد حضرتك. اسأل. شيخنا الفاضل أنا عايش في بلد عربية بس الأغلب اللي هنا عايشين من المذهب الإباضي وبحب أصلي في الجامع ما بحبش في وقت يفوتني يعني. فهل الصلاة صلي معهم أحسن؟ صلي معهم. صلي معهم. صلي معهم لا تترك الصلاة. قيل لعثمان رضي الله عنه ومحاصر وممنوع من الصلاة في المسجد ويؤمه إمام فتنة. يا أمير المؤمنين أنت حيث ترى أو حيث ترى والقوم يؤمهم إمام فتنة أصلي معهم؟ قال الصلاة من خير أعمال الناس. في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وفقك الله. جزاك الله خير شيخ. وياك الحبيب. لا يصح اللفظ الذي ورد في حديث ماعز، لفظ شاذ. حديث أعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا وأعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، لا يصح سنده. السلام عليكم. الحمد لله، تفضل. حبك في الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا له. بارك الله لي والأولاد بالله. الله يوفقنا وإياك وذريتنا وذريتك. وإياك والمسلمين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. نعم مصطفى تفضل. السلام عليكم شيخ. الحمد لله. شيخ دلوقتي انا كنت من فتره من كم يوم كنت فضيلتكم كنت يعني اريد كنت لك ان اريد طلب علم الحديث يعني حضرتك قلت لي اقول لك يعني صاحب الهرم وبعت لك رساله وحضرتك كلمتني. والله جاءتني رسائلك وانا مع اضياف كثيرين فما استطعت ان ارد. ممكن بس اتكلم النهارده برضو يعني ممكن ابعت لحضرتك رساله باذنك يا رب باذنك يا رب. طيب اقول لك انا برضو صاحب الهرم ولا ماذا اقول؟ اي ماشي صاحب الهرم ماشي. طيب جزاك الله خير يا شيخ. حياكم السلام. انا هنا ايه حكم تسميه المولوده هاجر؟ لا باس يا احمد والي، منان يا احمد والي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ علمنا حتة أرض في مصر مطروح بس يعني من 30 سنة وكده. طبعا إحنا اللي بعلنا يعني بتضحى أكتر من مرة لكذا حد يعني. نصاب يعني. نعم. نصاب. بالظبط وعلنا بحى الوالدة مرحبا وكده وطحنا الورقة. يبيع قطعة الأرض لعدد من الأشخاص. نعم. يبيع قطعة الأرض لعدد من الأشخاص. يعني أنا مثلا ظلل لحد لو أنا مثلا أول حاجة لو دفعت فلوس للأملاك أو للمحافظة عشان أستخلص حقي وطلعت الناس منها لو حد يعني حد خدها مثلا يعني دفع فيها فلوس وهل كده انا ظالم لحد مثلا او انت اول مشتري ولا ايه بالضبط؟ نعم انت اول مشتري. انا المشتري. انت المشتري الاول. انا المشتري الاول. لا ممكن تاخذ حقك، انت المشتري الاول، انت حق من يملكها يعني مفيش راي لو انا دفعت فلوس عشان استخدم. لا انت المشتري الاول. الارض ارضك لا تسمى رشوة حينئذ بل محافظة على الحق واسترداد الحق المقصود. السلام عليكم. لا مش لو كنت مخارة، أنا أقصد لو كنت في البداية يعني تشتري أو لا تشتري. لا والله لا تؤمني مستقبلك بالربا، إننا أؤمني مستقبلك بطاعة الله وطاعة رسوله. واشتري أرضا حلالا طيبة بعيدة عن الربا. الله يغفر لنا ولك. السلام عليكم. شوف يا عبد الرحمن حسن تابع مكالمة خالد الدقيق. ما زال خالد الدقيق هذا رجل من القدس، الله يوفقه يا رب ويحفظه. وفق الله يا شيخ خلف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيك يا شيخ؟ يا رب لك الحمد. تفضل. لو كان في موهوب يا شيخ في الورثة، الورث يقسم ازاي؟ موهوب؟ ما معنى موهوب؟ ابوه وهبه هبة في الحياة. يعني لا، الهبة في الحياة ليس لها دخلا بالتركة، تقسم التركة للذكر مثل حظ الإنسان عموما، وقد ذهب الذي وهبت له الهبة بالهبة. تمام، يعني لا تحسب الهبة في الحياة. لا لا تحسب، لا تحسب. تمام يا شيخ. حياكم حياكم. مرحبا بك يا فضل الشيخ خلف، صحح الله لسانك. حديث انك ان تترك ورثتك اغنياء خير من ان تتركهم عالة يتكففون الناس، صحيح. هل يجوز امسك لا عفوا، ليس سؤال. جزاك الله خير يا محمد بن رضا نميس. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ مصطفى. تفضل. لو سمحت يا شيخ، انا قدمت في بنك التعمير والاسكان على شقه والبنود ربويه، انا محتاج الشقه ديت يعني وقعت الايجار، ينفع اكمل ولا حرام عليك؟ هل اذا سحبت نفسك ستخسر مالا؟ اخسر 3000 جنيه. اذا كنت ستخسر، النبي نهى عن اضاعه المال. اذا كنت ستخسر لا ضرر ولا ضرار ايضا. الله يبارك فيك. مرحبا بك يا بالأرقم. هل أذان في مسجد واحد بالقرية يجزى عن باقي المساجد إذا كان مسموعا؟ لا، كل مسجد يؤذن، كل مسجد يؤذن فيه. بارك الله فيكم. يكفي في حال الحرب أن يكون قوم سيعتدون على قريتكم وسمعوا الأذان، يكفي. مرحبا بك يا شيخ هاني المنشاوي، وفقك الله وسلمك. الحمد لله نحن بخير ونتقلب في نعم الله، اللهم لك الحمد. الحمد لله الحمد لله، من تعد نعمة الله لا تحصوها. الحمد لله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله وفيك يا رب. الحمد لله. شيخ كنت عايز استفتيك في حاجتين معلش. تفضل. اول حاجة، هو البرامج والالعاب ان فكت حمايتها وفكت الحماية بتاعتها عن طريق اشخاص، واخدنا البرامج بالفلوس دي واخدناها ببلاش عن طريق فك الحماية، هل تعتبر حلال ولا حرام؟ والله يعني ظني انكم ظلمتم صاحبها الأصلي. هب أنك أنت الذي تمتلك هذه البرامج وعملت لها شفرة واحد فكها، أنت تحزن أو لا تحزن؟ أحزن. طيب، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تمام، جزاك الله خير. الله يبارك فيك. حاجة ثانية معلش. تفضل. أنا في طريقة إن أنا ممكن أشتري برامج دي بسعر أرخص من سعرها الحقيقي، اللي هو بالدولار. لو أنا أحول الدولة بتاعتي من مصر لدولة تانية زي أرجنتين أو أي دولة، السعر فيها رخيص، يعني دولتها العملة فيها رخيصة. والله يا أخي معذرة، يعني لي منهج عدم الإفتاء بالتزوير، عدم الإفتاء بالتزوير. الله يبارك فيك. الله يسلمك. إذا كان في الأمر يعني فسحة لا بأس، إذا كانوا يسمحون، لكن التزوير لا أفتي بالتزوير. الله يسلمك. آمين يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. نعم. شروط الحديث ألا يكون معللا، ما معنى ذلك؟ ممكن تفسر هذه ليكون مبسط. العلة هي سبب خفي في الحديث، سبب خفي في السند، مع أن الظاهر السلامة منه، يعني الظاهر أن الأمر سليم، لكن في علة خفية، في علة خفية. العلة هذه قد تكون مؤثرة فيسميها العلماء علة قادحة، وقد تكون غير مؤثرة يسميها العلماء علة غير قادحة، يعني غير مؤثرة. فمثلا الحديث من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مثلا، هذا ظاهره السلامة والصحة، لكن لما نجمع الطرق نرى أن الأكثرين رواه سعيد بن المسيب عن أبي بكر، وهو لم يسمع من أبي بكر، لعل هذه علة قادحة. لكن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وسعيد بن المسيب عن أنس غير قادحة، لأن سعيد بن المسيب سمع من هذا وسمع من ذلك. فهمت؟ يعني لأن الله يسلمك. صلاة الضحى يا محمد ابن مبروك هي صلاة الشروق، ولا نعلم نصا خاصا في صلاة الإشراق، إلا أن ابن عباس يروى عنه بسند فيه مقال أنه قال: ما زلت أبحث في الكتاب العزيز عن صلاة الضحى حتى وجدت قوله تعالى: إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق. فكان ابن عباس يسميها صلاة الإشراق. السلام عليكم. نعم، بارك الله في علمك وعملك. لو سمحت عن ولا بس تغيير ولك بس تفضل. والدي الله يرحمه ويغفر ذنوبه كان تعبان وكان محتاج لعب كبد، زراعة كبد، وانا تبرعت له جزء من زراعة الكبد ده، لكن الحمد لله هو توفي بعدها يعني، وما طلعش من المستشفى. المهم ان في واحد صاحبه شاف ربيع اللي انا وهو بعد الوفاة باسبوع او باسبوعين، شايفنا ماشيين انا وبابا انا ووالدي في جنينه بتاعت مسجد كبير، مسجد ابيض، فالراجل صاحبه ده نادى على والدي وقال له وقفوا ياكلوا. اكتشف ان والدي صغير في يعني صغر في السن، وكان والدي شويه وعلى العموم معذره يعني معلش اعذرني تمام. المقام ليس بتفسير الاحلام، لكن اثابك الله على تطوعك لأبيك بفصل من كبدك، أسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتك. الله يسلمك. وعمله الصالح هو الجليس والأنيس في القبر. العمل الصالح إذا كان الرجل في حياته رجلا صالحا فعمله الصالح هو أنيسه وجليسه. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. نعم تفضل. شيخنا عندنا واحد هنا يخطب وبيخطب يقول ان سفيان الثوري كان يدلس على سهار المحدثين، يعني ابن عيينة كان يدلس، اذا هم بيدلسوا ازاي احنا ناخد عنهم؟ انت تعرف التدليس؟ انا ما اعرفش عشان كده انا بتصل بحد. لا التدليس، ما هو التدليس درجات ومراتب، تدليس درجات ومراتب. هذكر لك مثال الله يزيدك من فضله. انت عمرك كم معذره يعني 33. يعني ادركت الشيخ الشعراوي. نعم. اذا واحد قال لك، اخوك قال لك الشيخ الشعراوي قال كذا وكذا، فأنت خرجت للناس وقلت لهم الشيخ الشعراوي قال كذا وكذا، وقلت لهم الشيخ الشعراوي قال كذا وكذا، يبقى أنت اسمك الآن مدلس. عرفت؟ أنت الآن مدلس، لكن ممكن تكون مدلس يعني مقبول شوية، وممكن تكون مدلس غير مقبول. ليه؟ افترض ان اخوك رجل صادق وانت نقلت عن اخيك لعلمك انه صادق ثقة، فقلت قال الشيخ الشعراوي بناء انك تصدق اخيك، تصدق اخاك، يختلف عما اذا كان اخوك كذاب. اذا كان اخوك كذاب وانت قلت قال الشيخ الشعراوي بناء على اخبار اخيك، فانت كده في الحاله اللي زي دي ما نقبلك، الا اذا قلت سمعت الشيخ الشعراوي بنفسك. فهمت؟ فمن غيرنا أو السعودي إذا كان يدلس عن ثقة، يعني يحذف الثقة الذي حدثه، لكن إذا كان يحذف الضعيف الذي حدثه لا، لم نقبل حديثه. لعلك فهمت باختصار. نعم. الله يكتب لك التوفيق. الأخ السلمة بارك الله فيك، والسلمة والمسلمة بارك الله فيك. هل السيئة تضاعف يوم الجمعة؟ ليس عندنا نص بذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير يا شيخ مصطفى. وأنت طيب. ويصلح حالنا يا رب. يا رب حالك وحال المسلمين والمسلمات يا رب. يا رب يا رب. تفضل. أستأذنك في سؤال، كان في يعني إعلان عن قطعة أرض في محافظة من المحافظات النائية جديدة، ومن شروطها أن يكون محل الإقامة من أهل المحافظة. أيوة. فناس كتير بنغير محل الإقامة وبنروح نقدم على. هل تغير محل الإقامة من أجل أنك فعلا ستسكن هنالك أو من أجل الشراء فقط؟ من أجل الحصول على القطع. لا يجوز. والمسؤولين يعلمون هذا. والله أنا ما أستطيع، ذكرت مرارا لإخواني وأخواتي الفضلاء والفضليات، لا أفتي على هذه الصفحة بالتزوير أبدا إن شاء الله. جزاكم الله. سلام. وفقك الله يا أبا الأرقم. لا أفتي بالتزوير الله يسلمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم اتفضلي. معك. نعم. ما ينال منك الله يرحمه. قولي كده الله يرحمه مات. قوليها يعني. لا أنا بك، أنا الذي أكلمك. أقول إذا ذكرت زوجك رحمة الله عليه قولي رحمة الله عليه. يا رب أمين. نعم بتكلمني ازاي وحضرتك مع واحد تاني بتكلمني؟ انا ما اكلمش احد، انا اكلمك انت. اه في معايا دلوقتي مع حد تاني الشيخ مصطفى. لا انا مصطفى واكلمك، ليس لا اكلم احدا اخر، يمكن في تدخلات في الخطوط. لا في مصطفى الموبايل. انا اكلم اسماء الكلام، صوتك واصل للناس، اذا كان سؤال سيدي فصوتك يسمعه الناس. ايوه الله يرحمه. انا جدي توفي وعندي اربع اولاد. الله يرحمه. ألف. طيب وتركته كم كلها؟ إذا كان الوصية أكثر من الثلث لا يمضى منها إلا الثلث فقط. إذا كانت يعني في ناس شهدت على الوصية غير أخت هذه. الوصية الثلث فقط. بس. لا لا لا لا لا ربنا قال كده، ربنا قال اللي عشان انت تطلعيهم الاولاد يعني هم اللي اولى، ما طلب اكبر وصغيرين. لا كلامك غلط، انتبهي، انت اللي هتدخلي جهنم. ايوه انتبهي، لان ربنا لما قسم المواريث قال من بعد وصية يوصي بها او دين. ايوه خريج الوصية وخريج الديون والباقي يقسم كل بحسبه. نعم نعم نعم. ما لم تتجاوز الثلث. أيوة. ما لم تتجاوز الثلث. أيوة يعني. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. أنا كنت عايز أسأل حضرتك في كتاب الداء والدواء اللي طيب. والله الكتاب طيب، لكن احرص على اقتناء النسخة المحققة في نسخ حكم على احاديثها بما تستحق صحة وضعفا. انا كنت شيخ بسمع الكتاب على اليوتيوب اسمه فاكر يا شيخ شيخ اسمه بدر او حاجه زي كده. ايا كان الشيخ المهم تحرص على النصح المحض. الحديث ضعيف. اذا كان عالم بالحديث لا باس. تفضل. اسمه الشيخ عبد الحسن بدر. والله لا اعرف. لا اعرف والله. الله يحفظك. هل على ثمار الليمون زكاة؟ تلك مسألة مختلف فيها بين العلماء، فمن العلماء من يقول إن الخضروات ليس فيها زكاة، وذلك لحديث ليس في الخضروات زكاة، والتحرير أن هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس في الخضروات زكاة، لا يثبت مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن استدل بعضهم بأن الليمون لا يوثق، والنبي قال ليس في مدن خمس أوسق صدقة، إلا أن هذا ليس أيضا بصريح في منع الزكاة. على أي حال الجمهور يقولون لا زكاة في الخضروات، يعني الفواكه والخضروات المعروفة، ويدخل فيها الليمون. أما الأحناف فيرون رأيا أراه أتبع للأدلة، يرون أن فيه الزكاة، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، ولقوله تعالى: وآتوا حق يوم حصاده ولا تسرفوا، وإن كان في الأخير بعض الكلام من ناحية الاستدلال، حتى هي آية. لكن السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الله يحفظك. الله الحمد لله، حبك الله الذي أحببتنا له. ربنا يبارك فيك يا عم الشيخ. الشيخ أنا معايا مبلغ من المال وعينه في البنك، بس البنك مش محدد نسبة الفايدة، محدد أنا يعني هل مثلا 5-7%. هل أنت تأخذ فوائد ربوية؟ هو البنك محدد لي النسبة، قال لي مثلا نسبتك، بقول البنك الاسلامي بدون البنك بيقول ما بيرشاش الربا، بيقول نسبتك مثلا من 5% 7% المكسب. لا اعلم بنكا قائما على الشريعة بارك الله فيك وابتعادك اسلم لدينك. يعني يا شيخ المفروض ده مش الكلام ده مش مظبوط مثلا؟ مش مظبوط. نعم، لان ممكن البنك يخسر. الكلام الباقي اللي البنك قاله ده مش مظبوط، يعني النسبة دي ربا ربا ربا. نعم. شكرا جزيلا لك. بخير وعظم لك شكرا جزيلا لك. الله يتمم الشفاء عليه على خير يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله، بارك الله فيك. ربنا يبارك في عمرك يا رب. وياك. بس في سؤالين همين يعني. سل الاول، انا كنت صليت صلاه جنازه وشيت الظهر في كده نفيسه، طبعا ده لا يجوز، انا عارف لا يجوز صلاه المسجد فيه به قدر، فانا صليت الفرض في الساحه، فهل كده تجوز صلاتي؟ معك قوم او منفردا؟ لا معانا قوم، الامام كان جوه وانا صليت في الساحه بره، كنت مضطر يعني. يعني كان معك قوم في الصف؟ كان معايا قوم. الصلاه صحيحه. ثاني سؤال، امام المسجد النهارده في صلاه الجمعه قال الذنوب اهل الذنوب والمعاصي ان لم يتوبوا في الدنيا فهم مشركين كفار. غريبه كده، ازاي كده؟ من ما لا انا استغربت الصراحه المقوله ديت. لا لا لا، يعني هو اصل شيخ يعني ناس كده على الله. لو كان قال هذا الكلام، لو صدقت في النقل فهو شيخ ضال. اخطا خطا جسيما. لأن استغربت لما قال كده شيخ والله. قل أصحاب الذنوب والمعاصي إن لم يتوبوا فهم كفار وفي النار. لا هم، لا هو قال ما قالش في النار، قال هم كفار ومشركين إن لم يتوبوا. طبعا عقيدة أهل السنة والجماعة إن إحنا طبعا لو حد الذنوب ما بتكفرش. صحيح. إن شاء الله عذبه وإن شاء الله غفر له. صحيح. علمه طيب، ذكره بالله، حقه عليك. هو بيكتب كل كتبه من اول عربي ان شاء الله، هبروح كده واتكلم معايا. روح اتكلم معاه. لا من الان افرض مت. ربنا يبارك في عمرك كده. خذ رقمه الان من اداره المسجد واتصل به وبين له من كان. طبعا هو كده ما غلط يعني. يعني. الحمد لله انك مستمع للخطبة وعرفت ان هذا مخالف لنهج الاسلام. ربي يحتم علي ان انا ارشده يعني. طبعا الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. خذ رقم من إدارة المسجد واطلبه يا فضيلة الشيخ. نشكرك، لكن لي ملاحظة على الخطبة، ما أدري صدق لسان أو ماذا، قلت إن من أذنب ولم يتب فهو ميت كافر ومشرك. أقول له ذلك، قل له ذلك، علمه ولعله يعترف لك ويقول سبق اللسان ويصلح. الله الحمد لله، شكرا لك على فهمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا مصطفى، أخبارك؟ الحمد لله بخير ونعم، الحمد لله. والله يا شيخ معلش، انا طالب جامعي. ايه. ومن اول من لحظه خروجي من البيت لحد ما برجع تاني يعني الجامعه، حضرتك عارف بقى في يعني عدم اخلاق وعدم التزام، والموقف بقى صعب جدا. وطبعا ربنا سبحانه وتعالى وضع في الانسان شهوه ورغبه في الجنس الاخر، وانا غير قادر على الزواج. تمام. طيب. وفي نفس الوقت غير قادر على الصيام لعذر طبي. لا صيام ولا ولا ولا عفة. غير قادر على الصيام وغير يعني قادر على وكده، فجمي بيوجعني جامد يعني. وغير قادر على الاستعفاف. وغير قادر على الزواج. مش ممكن تتعفف الى ان يغنيك الله من فضله، لان الله قال وليستعفف الذين لا يجدون. انا بفكر اللي هو اسيب التعليم بسبب ان يعني الموضوع بيزيني نفسيا لما بشوف المناظر دي قدامي في كل مكان، مفيش مكان اغض بصر فيه. وبعدين انت بسيب التعليم وتروح فيه؟ هتروح السوق تتاجر، هتلتقى النسوان في السوق اكثر من الجمع. يعني الشغل ايه فهم؟ يعني المناظر يعني احنا بيبقى جنب الكلية بيبقى ليها بابين في الجنب ده وفي الجنب، يعني مفيش مكان خالص. اصل انت يعني كأنك جاي من كلنا الحمد لله كنا في الجامعات ونعرف نغض بصرنا. الله سبحانه جعل من خواص العين او جعل بامكاننا اغماض العينين عن الحرام. في كان اغماض استعفف او تزوج امرأة ثيبا داعفشها واشتغل ماشي، وازن بين هذا وذاك. مرحبا بك يا شيخ صلاح عز الدين، ولك بمثل ما دعوت به، حفظك الله. عليه بالصحبة الصالحة. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله في عمرك شيخنا. وإياك والسامعين والسامعات يا رب. الابن وابن الابن. لماذا لا يرث ابن ابنكم؟ او بمعنى اصح في اللغه الدارجه، ايه ذنب ابن ابن اللي ابوه مات يعني؟ ايوه، انت رجل يعني لم تعرف قدر نفسك، نسيت نفسك. الم تعلم ان الله اعلم منك؟ من الذي قسم المواريث؟ لغيرك أن يقول لماذا تعطى البنت نصف الرجل؟ لماذا تعطى الأم كالأب ولأبوي لكل واحد منهما السدس؟ فربنا يعلم ونحن لا نعلم ونثق. اصبر علينا بس يا حبيبي، اصبر علينا، أنا بذكرك بالله بكلام الله. الله قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس ما ترك إن كان له ولد. فشرع الله للأب مثل الأم وهو ذكر وأنثى، لكن قال في البنين والبنات كنا رجالا كانوا رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. لماذا هذا؟ نقول الله يعلم ونحن لا نعلم. ولا يسعنا إلا أن نقول سمعا وطاعة لله. ويا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تتقدموا برأي على كلام الله وكلام رسوله، انتبه لنفسك لا تنسى نفسك. أنا أعلم ذلك تماما يا سيدنا، ولكن في البعض يعني يقول أريد يعني من باب الاستفهام بس أكثر، إن كنت كانت هناك بعض الحاجة. هذه أمور توقيفية، ما لنا إلا أن نسمع ونطيع. الإخوة لأم والأخوات لأم، ذكرهم كإنسان في الميراث، لا يزيد نصيبهم عن الثلث مجتمعين، لا يرثون إلا إذا كان الميت كلال، لكن لو قال أشقاء لهم حكم آخر، فأخوة لأب لهم حكم آخر. من الذي شرع؟ تنزيل من حكيم، حكيم لا يفعل شيئا عبثا، هو يعلم ونحن لا نعلم. ومع دقة من طفقة المنطر سندرك الحكمة لذلك الله فعلا الشيخ. الله يكرمك، الحمد لله الذي هداه هدانا. يقول منة الله كل من ساعد على بس سن ربط اللحية. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام يا مولانا. تفضل. حكم نبل الأعضاء بعد الأموات زي القرنية بتاع العين كده، ده حلال ولا حرام؟ والله يا أخي لا نتجه إلى الميت بالعبث بجسمي بعد وفاته، بارك الله فيك. شكرنا مولانا. في الأثر الموقوف كسر عظم المؤمن ميتا ككسر عظم حيا، أثر موقوف. أبلغ. آسف قطع الخط رغم عني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف أنت شيخنا؟ الحمد لله نحن بخير والحمد لله. أسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته يا رب. آمين آمين آمين يا رب. الحمد لله. أستأذنكم في سؤال. ها. اشتريت كتابا ثم تبين لي أنه يعني مسروق، مطبوع بطريقة غير قانونية، يعني مسروق يعني. نعم. أي. وأنا لم أكن أعلم، ما الحكم في أنا كمشتري وما الحكم في البائع؟ إذا لم تكن تعلم فلست بآثم، وإذا كنت تعلم فتأثم. أما البائع إذا سأل نجيبه، نفس الكلام يتجه إليه. السلام عليكم. يعني لا لا أعيد الكتاب مثلا؟ إذا بإمكانك تعيده وتقول أنا اشتريت الكتاب فوجدته مسروقا ومطبوعا بطريقة فيها ظلم لمؤلفه، فلا بأس بذلك، تعين عليك ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. لو سمحت يا مولانا. نعم. لو هو حي وقال مثلا القرنية تحت دي بتوع ابني عشان ابني مثلا القرنية تحت تعبان، هل تجوز؟ لا لا أراه جائزا أبدا، لا أراه جائزا أبدا، الله يوفقك. هل جسمك من حقك؟ نعم. هل جسمك من حقك؟ لا. يعني هل منكم تقول خذوا لي خذ يدي هذه؟ لا. طيب مستأمن. سلام. وبارك الله فيك يا سعيد بن سامي. هل عدم الجهل إيه؟ السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. صح صح الله يحفظك وانت تقرأ السؤال. صح صح. أنا؟ أيوة أنت. تمام أنت. تمام ماشي. كنت عايز أسأل حضرتك بس أنا دلوقتي كنت في ثانوي، حضرتك عارف النظام الجديد والكلام ده، فكان عندنا حضرتك في السنة اللي فاتت وكانت الامتحان اعتدت والكلام ده، فكان يجي قبل الامتحان عم ينزل قبل الامتحان مثلا بيوم او حاجه ممكن اكتر كمان على التليجرام وكده ينزلوا لنا الامتحان واجاباته والكلام ده، مثلا الاقي الجروب فيه 300,000 واحد 400,000 واحد، يعني عادي اشوف يعني في الجروب بتاع التسريب والكلام ده، فيحكم ان انا اخد اشوف التسريبات دي او الامتحان قبل اللي هو المفروض الامتحان يعني قبل ما شأنك شأن غيرك. يعني أشوفه. أنت تقول 300,000 شخص شافوه وأنا أشوف واحد معهم، وقد يكون هو الامتحان وقد لا يكون. السلام عليكم. أبو محمد بن التراب، كيف ابن التراب يعني؟ لماذا تكنيت بهذه الكنية؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى العدوي. أخوك مصطفى، تفضل. أني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. عندي سؤال بعد إذنك. سأل عما بدا لك. كنت سألت فضلتك من كذا يوم إنه قلت لحضرتك عندي محل ملابس ببيع فيه بالتقسيط وأجهزة كهربائية. قلت لك إن في أحد المشايخ قال لي إن أخرج زكاة المال عن الإيراد اليومي. أجبتك بأن هذا خطأ ووضحت لك وجه الصواب في ذلك والحمد لله. بعد إذنك ممكن تأجلي الإجابة بعد إذنك؟ قلت لك احصر الماء في اليوم الذي تخرج فيه الزكاة، احصر المال الذي معك والبضاعة التي معك والديون الحية التي لك عند الناس، عن الديون التي سترجع، واخصم من ذلك الديون التي عليك وزكي على المتبقي والبضاعة المعدومة والمال المعدوم. من أعجبتك قلت لك احصر الدين الحي الذي لك، فهمت؟ بارك الله فيك. أقول الشيخ الشعراوي رحمه الله، ما نكفر الشيخ الشعراوي من فاتني يعني أن نقول رحمه الله، رحمه الله. ماشي. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وليت الشيخ مصطفى معي؟ نعم معك. في سؤال يا شيخ بعد إذن حضرتك، عايز أخذ رأي حضرتك. تفضل. دلوقتي أنا موظف، تمام؟ تمام. موظف طاعم. تمام. أنا عندي حضرتك الشغل عندي هو في الفترة الجاية هيبتدي يفصل وكده، ودخلي الشهري يعتبر مش مكفي الأسرة خالص. أنا رب أسرة من 3 أطفال وزوجة، تمام؟ صحيح. الراتب متدني جدا يعني، أنا لو حضرتك أقدر أدخل لحضرتك الراتب ده، لو لا ينفع لحضرتك من جهة سؤال أنا أدخل لحضرتك أقدر أدخل لحضرتك يعني. والله حاجة تخصك يعني، المهم يعني راتبك ضعيف. هو راتب ضعيف، وراتب حوالي 1700 جنيه في الشهر، طبعا أسرة وسفر طبعا متنقل ما بين محافظة ومحافظة، طبعا كل ده على حسابي، تمام. فانا عايز افهم يعني، انا لو عملت قرض، انا لو عملت قرض بحيث ان انا اقدر اشتري عربيه اقدر اشتغل عليها، هل هاقسم على ذلك ولا يجوز؟ والله يا اخي الكريم انا لا انصحك ابدا بالربا، لان ممكن تدخل شريكا مع شخص وتشتري سياره ومضاربه، افضل ان ترابي وربي يبارك لك ويعلم نيتك. الله ينور عليك وأنا معك على هذا، وإن شاء الله ربنا يقيض لك واحد يتدخل معه شريك في السيارة، وبإذن الله أمورك تمشي. والدنيا طبعا كما لا يخفى عليك، وتلك الأيام نداولها بين الناس، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله يبارك فيك، شكرا لك. صدق يا طيب، سبحان الله، يعني الاسم ما حكى في الصدر وكريت أن يطلع عليه الناس، يقول مهما افتاني الشيوخ وأنا في قلبي ريبة. الحمد لله، الدليل يدافع عن نفسه. نعم، بهذا القدر أجتزئ حامدا لله سبحانه وتعالى على نعمه وآلائه التي لا تنتهي، فقد قال صدق الله، وما بكم من نعمة فمن الله، ومصليا مسلما على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد.

اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. يا غافر الذنب يا قابل التوب اغفر ذنبنا واقبل توبتنا واغسل حوبتنا وارفع درجتنا ويمن كتابنا وادخلنا الجنة بغير حساب يا رب العالمين. واحسن ختامنا واحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتات الأعداء ونعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض يا رب العالمين. اجعل لنا لسان صدق في الأولين ولسان صدق في الآخرين ولسان صدق في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم انصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون، احفظهم بحفظك واكلهم برحمتك ورعايتك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله، أنت تعلم ما في قلوبنا من حبك، فلا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.